بس انت اذا كنت معني بمسألة مهم جدا، مش هقول لكم ولا انت تسمعوا مني افضل من الذي ساقوله. اذا كنت مهموما بمسألة، كمان مرة، اذا كنت مهموما وغلبت على قلبك وعقلك، ستجد ان اي اشارة لبعض العلماء وان كانت بعيدة عنها، ستجد اي اشارة لبعض العلماء وان كانت تحل لك الاشكال وتجيبك، مع ان القضية مختلفة تماما عن الكلمة التي فتحت لك هذا الباب المغلق، مع ان كلام العالم قد يكون بعيدا كل البعد عن ان يفتح، عن ان ايه، الباب المغلق، لان ابواب العلم المغلقة لها مفاتيح كثيرة جدا جدا، ومنها ان ينبهك كلام لا اليها، ولكن ان ينبهك كلام الى ما يقود اليها، ومنها ايه، انا وعيتم هذه الفكرة عني تجربة حقيقية، انك انت اذا كنت مهموم بمسألة علمية ستجد حلا لها في غير الحقل الذي هي فيه، في غير الايه، ولاحظ ان انا قلت لكم مرة قبل كده ان انا وجدت هذا في العمل العلمي الضخم جدا، يعني لما دخل ابو الفتح بن جني على كلام الخليل وسيبويه وابي علي الفارسي، واللي راكب عقله وقلبه هو معرفة ما بنيت عليه العربية بالحكمة، واللي راكب غالب على عقله وقلبه هو معرفة فاستخرج من كلام ابي الفتح والخليل، فمن كلام ابي علي والخليل وسيبويه ما اعانه على صناعة كتاب لم يكتب لا قبله ولا بعده في العربية، وهو كتاب الخصائص. عبد الخير دخل على الخليل وسيبويه وابي علي بهم تاني غير الهم الذي دخل به ابن جني، يبحث عن ما بنيت عليه العربية من حكمة. عبد القاهر يبحث عن الشيء الذي تجدد في القرآن وتجدد بالقرآن فبهر وقهر وقطع الأطماع. قضيتين مختلفتين تماما. فاستخرج من كلام هذا الذي الحقل الذي كان بالأمس فيه ابن جني، استخرج منه كتاب دلائل الإعجاز إلى آخره. فإذا الاهتمام بأي قضية علمية قد تجد لها حلول في غير حقولها كما قلت.